إذا طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها ودنا يا هواي أفكر يمكن يمكن إذا طار السمك بسماي وإذا نام الصقر بالماي بعدها ودنا يا هواي أفكر يمكن أرجع لك إذا مطرت سرب تموز وإذا النخلة تخضر موز وإذا التينة تذب لك لوز أفكر يمكن أرجع لك بعد لظن لوليلك وأصفق لك وأغني لك على غيري تشد حيلك تحلم عيني تدمع إذا رايد نحبك حيل شوفني الشمس بالليل بعد سنة الويل أفكر يمكن يمكن إذا الأعمى يدل الناس وإذا الشجرة تحب الفاس بعدها يصير عند إحساس وأفكر يمكن أرجع لك إذا الشمعة طفت الدموع وإذا اللحظة تصير أسبوع بعدها انهي الموضوع وأفكر يمكن أرجع لك إذا الغربة تريح العين وإذا الواحد يصير الفين يا قاسي عودنا بعدين أفكر يمكن أرجع لك تصحى وكافي لا تحلم أرد ردود بيك اهتم لو تبكي علي يا دم يا دمعة اللي تشفاه